ولها المعتزلة والأشاعرة حيث أولوها بلازمها. نقول الحياء صفة من صفات الله عز وجل، ولكن لا نكيفها ولا نشبهها. إن الله لا يستحي من الحق، هذه مقدمة لهذا الحديث. أما ما تبقى من الكلام على الحديث سوف نتعرض له في الميت إن شاء الله عز وجل. أما بعد، نتابع الكلام على الحديث الذي رواه أو روته أم سلمة رضي الله عنها من قصة أم سليم. قد بدأنا الكلام عنه في الجملة الأولى التي تقدمت بها أم سليم بين يدي سؤالها هذا، وهذا يدل على حسن فهمها وعلى عمق معرفتها وعلى جودة فقهها، كما يدل على استيعابها للقرآن الكريم ولما جاء به كتاب الله عز وجل من الآداب التي خاطب بها الله تعالى النساء والرجال. وهذه القصة لم تقع لأم سليم وحدها، بل وقعت لجملة من النساء، ومن هؤلاء النساء التي وقعت لها هذه القصة، أي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الاحتلام. من هؤلاء سهلة بنت سهل، كما جاء ذلك من رواية الإمام أحمد والنسائي، أو كما جاء ذلك من رواية الطبراني، من رواية الطبراني. كذلك وقع هذا لخولة بنت حكيم من رواية الإمام أحمد والنسائي، ووقع ذلك لبسرة بنت صفوان من رواية ابن أبي شيبة. فدل على أن هذا الأمر كان عند الصحابيات متداولا، وأن أمر الاحتلام يعتري النساء كثيرا، بدليل هؤلاء النسوة التي جاءت كل واحدة منهن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. وكانت أم سليم رضي الله عنها أفقههن لهذا السبب الذي ذكرنا، ذلك عندما أرادت أن تسأل قالت إن الله لا يستحي من الحق. والحياء صفة محمودة، ولكن في بعض الأحيان قد تكون مذمومة. متى تكون مذمومة؟ إذا كانت تمنع من قول الحق أو قبوله والإذعان إليه، فيكون الحياء هنا غير محمود، ويكون حياء لغويا، وأما الحياء الشرعي فكله محمود. الحياء الشرعي كله محمود، لأن الله تعالى قد مدح الحياء الشرعي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل أمر أمته أن تستحي من الله حق الحياء، فقال عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله حق الحياء إلى آخر الحديث. الحياء اللغوي هو عبارة عن تكسر وتغير يعتري الإنسان، حالة شعورية نفسية تعتري الإنسان يقع بسببها تغير وتكسر. هذا الذي انقسم إلى قسمين، محمود ومذموم. فإن وقع في موقع محمود شرعا فهو محمود، وإن وقع في موقع مذموم شرعا فهو مذموم. أما الحياء الشرعي فكله خير، لأن الله لا يأمر إلا بالخير. قول الله تعالى هنا إن الله لا يستحي، كثير من العلماء أولوا الحياء هنا الوارد في حق الله عز وجل نفيا، أولوه بتأويل على عادة الأشاعرة الذين يؤولون هذه الصفات فرارا من التشبيه. قال المراد بقوله تعالى إن الله لا يستحي من الحق، أي يأمر بالحق، لا يستحي من الحق أي يأمر بالحق، أو لا يمنع من ذكر الحق. أولوه بهذا التأويل فرارا من التشبيه. والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الحياء في حق الله عز وجل صفة ثابتة، ويجب أن نثبتها لله عز وجل من غير تشبيه ولا تمثيل، ونجعلها على وزان الصفات كلها، على وزان الصفات كلها التي توضع في معيار واحد وفي ميزان واحد، وهو قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو الذي أشار إليه الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله بقوله عندما سئل عن استواء: استواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. السؤال عن وبيد أحد. وقد ورد هذا موقوفا عن أم سلمة رضي الله عنها. والمقصود هنا أن الحياء صفة ثابتة في حق الله عز وجل كما يليق به، فيوصف بها العباد على مقدارهم وعلى حالهم، فيوصف بها العباد على مقدارهم وعلى حالهم، وحالهم الفناء والعبودية، ويوصف بها الله عز وجل على مقداره سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا كامل في ذاته وفي صفاته. إن الله لا يستحي من الحق، المراد بالحق هنا كل ما ثبت بشرع الله عز وجل وهو ضد الباطل. فالحق في أصله هو الثابت الذي لا يعتريه زوال، ومن ثم كان الحق صفة من صفات الله عز وجل، لأن الله هو الحق، فهو الثابت على ما به سبحانه وتعالى من كمال في الصفة، فهو موصوف سبحانه وتعالى بما كان عليه، وهو سبحانه وتعالى موصوف بصفة الكمال. إذا الحق معناه هنا ضد الباطل، فالحق يطلق على الله، ويطلق أيضا على كل ما شرعه الله عز وجل، وعلى كل ما سنه الله سبحانه وتعالى في هذا الكون من الأمور الثابتة بالحق، كما قال الله سبحانه وتعالى حين وصف خلق السماوات والأرض بأنه بالحق وللحق، ووصف كتابه بأنه أنزله بالحق وبالحق أنزلناه. والمقصود هنا أن الحق هو ضد الباطل، وأن أم سلمة رضي الله عنها تريد أن تسأل أم سليم رضي الله عنها تريد أن تسأل عن أمر شرعي، والأمور الشرعية كلها حق. إن الله لا يستحي من الحق. ثم قالت: فهل على المرأة من غسل، هل على المرأة من غسل؟ هذا الاستفهام هنا على حقيقته، فهي تسأل عن شيء لم تكن تعلمه. هذا الشيء الذي تسأل عنه هو: هل يجب على المرأة أن تغتسل إذا هي احتلمت في المنام؟ هذا الحكم الشرعي لم يكن عندها علم به. وقد يقول قائل: أليس هناك حديث يدل على وجوب الغسل من مطلق الماء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء؟ فنقول: بلى، ولكن ربما لم يبلغها هذا الحديث، وربما بلغها وظنت أن المرأة مستثناة لعدم بروز مائها، لأن ماءها لا يبرز كما يبرز ماء الرجل، فيحتمل أن أن لا يكون الحديث بلغها، ويحتمل أن يكون قد بلغها ولكن استثنت منه صورة المرأة لأن ماءها لا يبرز كما ذكر. والمقصود أنها لم تكن تعلم هذا الحكم فجاءت تسأل عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل على المرأة، والمراد بالمرأة هنا، المراد بالمرأة جنس المرأة البالغة، لأن غير البالغة لا تدخل هنا. لماذا؟ لأنه لا يتعلق بها حكم شرعي، إذ قبل البلوغ لا حكم يتعلق بالمرأة في هذه القضية، بل الاحتلام لا يمكن أن يقع إلا بعد البلوغ. هل المرأة من غسل؟ من هنا زائدة للتأكيد، لأن من عندما تسبق بهذا الأسلوب تكون زائدة للتأكيد، هل من خالق غير الله. والأصل هل على المرأة غسل، هل على المرأة غسل، غسل يكون مبتدأ مؤخرا، وعلى المرأة خبر مقدم، ومن هنا تكون زائدة. والمبتدأ هنا يرفع بالتقدير، هل على المرأة من غسل. المراد بالغسل هنا غسل الجنابة الذي سبق ذكره من حديثي عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. من حديث ميمونة وعائشة رضي الله عنها. هل على المرأة من غسل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هي احتلمت. هل على المرأة من غسل؟ إذا هي احتلمت. إذا هنا مفيدة للتحقيق، أي إذا وقع لها الاحتلام، لأن احتلم فعل مأخوذ من الاحتلام، والاحتلام افتعال من الحلم، والحلم ما يراه النائم في منامه، والمراد به هنا بالاحتلام صورة مخصوصة من الاحتلام. ما هي هذه الصورة؟ هي صورة الجماع. فقولها إذا هي احتلمت، أي إذا هي وقعت في صورة معينة من صور الحلم. هذه الصورة المعينة هي صورة الجماع. وقد دل على ذلك رواية أخرى أخرجها الإمام أحمد في مسنده. هذه الرواية هي قولها رضي الله عنها: يا رسول الله، إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها أفتغتسل؟ فهذه الرواية صرحت بالمراد من الاحتلام وهو الجماع، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا رأت الماء. إذ المراد بالاحتلام هنا الجماع الذي تراه المرأة في منامها كما يراه الرجل في منامه. وهذه جبلة وفطرة فطر الله تعالى الناس عليها، فكما توجد في الرجال توجد في النساء. وفي بعض الروايات أن أم سلمة رضي الله عنها تعجبت وابتسمت عندما سمعت ذلك. بعض الروايات أن أم سليم راجعت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أفتحتلم المرأة؟ وفي رواية: أفترى المرأة الماء؟ فأخبرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها مثل الرجل في ذلك، فقال لها إنما النساء شقائق الرجال. النساء شقائق الرجال في الأحكام، فهذا أمر يكون في الرجال ويكون في النساء على حد سواء، لا فرق بين الرجال والنساء فيه، وإن كان يقع في الرجال كثيرا، وإن كان يقع في الرجال كثيرا. وهل يقع في النساء بصفة مضطردة عامة أم يقع في بعض النساء؟ الظاهر أن كل امرأة رأت هذا فيجب عليها ما يجب على الرجال، لكن قد يخلو أو تخلو بعض النساء من هذا. لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها نعم، فقوله نعم هذا جوابه صلى الله عليه وآله وسلم للسؤال، فكان جوابه مطابقا للسؤال، السؤال هل على المرأة من غسل، والجواب نعم، فكلمة نعم معناها أن عليها الغسل، هذا معناه أن عليها الغسل، لأنه إذا أجاب بنعم فهو إيش؟ إقرار للسؤال الذي سألت عنه. ولكنه عليه الصلاة والسلام قيد وجوب الغسل هنا بقيد، ما هو قوله عليه الصلاة والسلام إذا هي رأت الماء يجب عليها الغسل بشرط وبقيد، إذا هي رأت الماء، ومعنى رأت الماء أبصرت الماء. بعض العلماء أول الرؤية هنا بالعلم، وذلك جمعا بين هذه الرواية وبين رواية أخرى فيها أنها تنزل كما ينزل الرجل، أي إذا هي أنزلت، أي إذا تحققت لها الشهوة كما يتحقق أو كما تتحقق للرجل، أي إذا هي تحققت لها الشهوة كما تتحقق للرجل فعليها الغسل. لكي يجمع بين الروايتين قال مراد برأت هنا أي علمت، حتى ولو لم تراه عيانا ولكن علمت بذلك من خلال الإنزال ومن خلال تحقق شهوتها. لكن الصواب أن المراد بالرؤية هنا الرؤية على حقيقتها، أي إذا رأت الماء خرج منها، فإذا لم تر الماء خرج منها فلا يجب عليها الغسل. وكذلك الرجل إذا لم ير الماء خرج منه فلا يجب عليه الغسل، كما ورد بذلك الحديث. لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي احتلم ولم يرى بللا فقال لا غسل عليه. إذن فالمدار في وجوب الغسل على رؤية الماء، على رؤية الماء، والمراد بالماء هنا المني، إذا هي رأت الماء أي أبصرت المنية. وإطلاق الماء على المني ورد هنا وورد في الحديث الآخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء وهو الماء المغتسل به من الماء وهو ماء المني الذي يخرج. فالمدار إذن على خروج الماء، سواء في ذلك الرجال والنساء، فمن احترم ولم يجد ماء فلا غسل عليه، ومن احتلم ولم يجد شهوة ووجد الماء وجب عليه الغسل. الرجل إذا احتلم ولم يجد شهوة ولكنه وجد الماء في ثيابه وجب عليه الغسل، وهكذا المرأة. لكن ماء الرجل يختلف عن ماء المرأة، لأن ماء الرجل يتدفق وماء المرأة يبرز قليلا. والمهم أن هو وجود الماء، هذا هو مناط الحكم. متى وجد المناط وجد معه الحكم، ومتى فقد المناط فقد معه الحكم. مناط يعني العلة، متى وجدت العلة وجد معها المعلول، ومتى فقدت العلة فقد معها المعلول. لأن الحكم الشرعي المبني على العلة يدور معها وجودا وعدما، كما تشير إلى ذلك القاعدة الشرعية المعلومة، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. هذا معنى قوله إذا هي رأت الماء، فإذا رأت الماء وجب عليها أن تغتسل. هذا ما يتعلق بشرح هذا الحديث، والآن نأتي إلى بيان حكمه وفوائده. الحكمة الأولى من حكم هذا الحديث ومن فوائده، نعم، إذ من فوائد هذا الحديث، نعم، نعم صح، يشرع للمرأة أن تخرج لتتعلم ما لم تخش على نفسها محظورا وفتنة، ما لم تخش على نفسها محظورا وفتنة يشرع لها، بدليل خروج أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤالها عما يتعلق بأمور دينها وإقرار النبي لها صلى الله عليه وآله وسلم. فإقراره على هذا الفعل يعد ماذا؟ يعد مشروعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على بعضه. ومن فوائد الحديث أيضا صح، أي لا ينبغي الإنسان أن يتخلى عن صفة الحياء إلا لعذر شرعي، لأن الحياء مطلوب في حق الرجال والنساء، ولا ينبغي الخروج عنه إلا لعذر شرعي. وفي الحقيقة عندما يخرج الإنسان عنه إلى عذر شرعي لا يكون قد خرج من الحياء، وإنما يكون قد انتقل من حياء إلى حياء آخر، قد انتقل من حياء إلى حياء آخر، نعم. ويعتبر ذلك الحياء أيضا محمودا. ومن فوائد الحديث أن المرأة تحتلم، نقول أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، وتأتيها شهوتها في المنام كما تأتي الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أم سليم على سؤاله، بل وفي رواية كما ذكرنا أنها قالت أو تحتلم المرأة قال نعم عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الحديث أيضا نعم إيه؟ لماذا؟ إيه نعم، هذا واضح. إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم شرعي فلا بد أن يجيب، لأنه عليه الصلاة والسلام مأمور بالبيان ومأمور بالتبليغ. ومن فوائد الحديث نعم نعم أي نعم نعم ما كان عليه الصحابيات رضي الله عنهن من فقه وعلم بكتاب الله عز وجل، حيث رأينا أن أم سليم تستشهد بآية من القرآن الكريم في محلها المناسب تماما. ومن فوائد الحديث وجوب الاغتسال من الاحتلام بشرط، وهو رؤية الماء، سواء كان ذلك في حق الرجال أم كان ذلك في حق النساء. ومن فوائد الحديث أيضا نعم لا ينبغي الإنسان أن يمنعه الحياء من معرفة الأحكام الشرعية، وذلك لا يعتبر حياء مشروعا ما دام قد منع من معرفة الحكم الشرعي. ومن فوائده أيضا نعم أي نعم تمام، لأنها رضي الله عنها أتت بآية من القرآن الكريم في كلامها، وقد أدخلت على الآية الكريمة لفظا زائدا، وهو قولها نعم انت تمام. أما الآية الكريمة فماذا فيها؟ والله لا يستحي من الحق، والله لا يستحي من الحق. نعم من فوائد الحديث أيضا نعم آداب والأخلاق التي كان عليها الصحابيات رضي الله عنهن، حيث كن على تمام الأداب وتمام الأداب. ومن فوائد الحديث أيضا نعم نعم مما يحسنه للسائل الذي أراد أن يسأله عن شيء أن يأتي بمقدمة بين يدي سؤاله، إذا كان ذلك السؤال مما يستحيى منه أن يأتي بمقدمة ليبين فيها عذره، ليبين فيها عذره، وأن سؤاله هذا الذي أراد أن يسأله فله ما يسوغه ويجوزه. ومن فوائد الحديث التي تستنبط منه نعم نعم إذا رأت الماء نعم هذا واضح، يعني إذا رأت الماء يجب عليها أن تغتسل، إذا رأت الماء أي رأت المنية يجب عليها أن تغتسل. نعم وأطلق عليه الصلاة والسلام أطلق في الماء هنا، فلم يخصص لا بالكثير ولا بالقليل، فأي مني خرج وجب فيه الغسل. نعم من فوائد الحديث نعم يعني كيف يستفاد الإثبات هنا مثلا في الآية إن الله لا يستحي من الحق، يعني كيف نستخرج إثبات هذه الصفة من الآية؟ يعني نثبتها بطريق المفهوم، إذا نثبتها بطريق إيش؟ مفهوم، مفهوم ماذا؟ مفهوم مفهوم مخالف، إن الله لا يستحي من الحق، مفهوم الآية أنه إيش؟ أيوة تمام. وقد قال الله عز وجل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات هذه الصفة إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا أي خائبتين، فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حي هذا الحديث فيه إثبات الحياء لله عز وجل في بلفظ صريح: إن الله حي كريم، حي كريم. نعم. من فوائد الحديث أيضا، نعم، على حضور، نعم، على حضور تمام. لأم سلمة رضي الله عنها هنا حرصت على أن تسمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعت السؤال من أوله إلى آخره. وفي رواية أن عائشة أيضا كانت حاضرة في هذه القصة، في رواية أخرى أن عائشة كانت حاضرة في هذه القصة، وهذا يدل على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن حريصات كل الحرص على ما كان يطرح على النبي صلى الله عليه وسلم من أسئلة، ولا سيما إذا كان الأمر يتعلق بالنساء. ومن فوائد الحديث، نعم نعم، أن أحسن، إذا كان فيه ما يدل على ذلك، تمام. من فوائد الحديث التي تستفاد، أين صحيح، إلا بيان الحكمة، بيان الحكمة من تعدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليستوعبنا الأحكام الشرعية فينقلنها للناس. كذلك من فوائد الحديث التي تستفاد منه، تمام، ولا سيما ما يتعلق بأمور الجماع، فإن الشأن فيه هو الحياء، أنها لما أراد أن تسأل سؤالا يتعلق بأمور الجماع فإنها قدمت عذرها وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، قدمت عذرها من خلال الآية الكريمة وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يقل لها لا حاجة بك إلى أن تستشهدي بهذه الآية لأنك تريدين أن تسألي سؤالا شرعيا فاسأليه كما بدا لك وكما اتفق لك، بل أقرها على هذا الاستشهاد من القرآن الكريم. وقد ذكر العلماء مدح هذه المرأة رضي الله عنها لما فعلته. ومن فوائد الحديث أيضا، نعم، لا ينبغي الإنسان أن يفعل شيئا حتى يسأل حكم الشرع فيه، بدليل أنها رضي الله عنها جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر الذي هو الاحتلال، هل فيه غسل أم ليس فيه غسل. من فوائد الحديث التي تستفاد، نعم، فوائد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتهي، فإنه عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم واختصر له اختصارا، وكل ما يستخرجه الإنسان من أحاديث رسول الله من فوائد وأحكام وحكم إنما هو على قدر علمه، ويبقى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق فهم الناس جميعا، لأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي في المرتبة الثانية بعد كلام الله رب العالمين، وذلك لأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي من الله عز وجل بقوله تعالى: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم كلام جامع، حيث قال: نعم إذا هي رأت الماء. من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحرص في كلامه وفي بيانه أن يبين العلة والحكمة في مشروعية الأحكام. كان يحرص عليه الصلاة والسلام على بيان الحكمة والعلة في مشروعية الأحكام. وهذا يجرنا إلى فائدة أخرى، وهي أنه ينبغي للعالم إذا سئل أن ينبه على علل الأحكام ليطمئن السائل على الحكم الشرعي وينشرح صدره به ويسارع إلى امتثاله. لأن السائل إذا عرف الحكمة والعلة من الحكم الشرعي أسرع إلى تنفيذه وفرح بذلك وانشرح له صدره. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا هي رأت الماء، فبين أن علة وجوب الغسل هي إيه؟ هي رؤية الماء. فإذا ما رؤي الماء الذي هو المني فإن الغسل يكون واجبا. كذلك من فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجاب عن سؤال بمثل هذا الجواب الذي هو نعم، يكون الحكم المسؤول عنه واجبا. قالت: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم. فإذا كلمة نعم هنا بمثابة قوله نعم يجب عليه الغسل، بمثابة إيش؟ قوله يجب عليها الغسل. وهذا يرد كثيرا في كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. ما معنى نعم؟ أي يجب عليك أن تتوضأ. ثم قيل له: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. إذن فكلمة نعم عندما تأتي في مثل هذا السياق تفيد الوجوب. نعم. حكمة في ذلك كما قال بعض العلماء أن الإبل لها خصائص في هذا الباب. من خصائصها مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مرابطها، نهى عن الصلاة في مرابط الإبل، وشرع الصلاة في غير مرابط الإبل من الحيوانات الأخرى، الغنم، في مرابط البقر، في مرابط الماعز، لكن لا تصليش في مرابط الإبل. لماذا؟ إنها مأوى الشياطين. لأنها إيش؟ مأوى الشياطين. إذن هناك علاقة بين نهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابط الإبل لأنها مأوى الشياطين، وإيش؟ والوضوء من أكل لحمها. والأصل في الأحكام الشرعية أن لا يسأل عن تعليلها، فإذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كفى، هذا هو المطلوب. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر، هذه العلة الكبرى، العلة الكبرى هي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فنحن نمتثل. ولكن كما ذكرنا هناك علاقة بين النهي عن الصلاة في مرابض الإبل وبين وجوب التوضؤ من أكل لحومها. وقد يعلم الإنسان العلة وقد لا يعلمها، وقد يأتي اليوم الذي يكتشف الناس أن هناك شيئا من لحوم الإبل، من لحوم الإبل يستلزم أن يترتب عليه وضوء. والمقصود هنا أنه ما دامت ماء الشياطين، ما دامت ماء الشياطين بماذا نحارب الشياطين؟ إيش؟ بالوضوء. هذا قال صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم إيش؟ والغضب من إيش؟ من الشيطان. إذا غضب أحدكم فليتوضأ. والغضب من الشيطان، إذن هنا بماذا حارب الشيطان؟ بالوضوء. وهنا عندما أكلنا لحم الإبل ومأوى الإبل ومرابط الإبل مأوى الشياطين، إذن بماذا ندفع الشياطين؟ طبيعة في الإنسان. هو بعض الآثار في بأن الاحتلام من الشيطان، ولذلك قالوا بأن الأنبياء لا تحتلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم لأنه من الشيطان. وعلى كل حال لا منافاة بين أن يكون جبلية وأن يكون يعني الشيطان ممن يسبب فيه، لأن الاحتلال معناه جماع، جماع في المنام، جماع في المنام. فإن وقع على جهة مشروعة كأن يجامع الإنسان في منامه زوجته، هذا ليس فيه أي شيء. وحتى لو جامع غيرها فليس فيه أي شيء. لماذا؟ لأن المنام لا يواخذ الإنسان فيه على ما يصدر منه. لماذا؟ لأن القلم مرفوع. لكن كثيرا ما يسبب الشيطان احتلام للإنسان في المنام، كثير ما يسببه، ولذلك يكون منسوب للشيطان من وجه أنه كثير ما يكون سببا فيه. ولكنه كما ذكرنا جبلية في الإنسان، خلقها الله عز وجل، وفيه أيضا متنفس للإنسان من هذه الجهة. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله: عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من فوق رسول